السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع في الفقه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغفر له، وجمعنا به وبالمصنف وبمشايخنا وبكم في جنات النعيم، آمين. وكنا قد وصلنا في هذا الكتاب إلى باب الهبة والعطية، استعن بالله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الهبة والعطية. نعم، هذا الباب أيها الإخوة الكرام من أبواب المتعلقة بالتبرعات، وقد سبق معنا في الدرس الماضي كتاب الوقف، وهذا أيضا من التبرعات، إلا أن الوقف فيه تحبيس للأصل، أما الهبة والعطية فهي تمليك العين مع المنفعة، هي تمليك للعين مع المنفعة، ولهذا يعرفون الهبة بما ذكره المصنف في قوله. طبعا هذا الباب فيه 7 مسائل: المسألة الأولى تعريف الهبة، ثم اشتراط العوض فيها، ثم صيغ الهبة، ثم لزوم الهبة، ثم موت المتعاقدين وأثره على الهبة، ثم الإبراء وحكمه، ثم ما تصح هبته. أما تعريف الهبة فذكره المصنف فقال: وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره. نعم، قال هي التبرع، وقوله هي التبرع أخرج هذا جميع العقود التي ليست من عقود التبرعات، فخرجت البيوع والإجارة والشركة وغيرها. وقوله التبرع بتمليك ماله، خرج بذلك الإعارة، فإن الإعارة تبرع لكنها تبرع ليس بتمليك المنفعة، وإنما تبرع بإباحة، ليس تبرعا بتمليك المال، وإنما تبرع بإباحة الانتفاع به. فهنا قوله التبرع بتمليك ماله أخرج ذلك، وإضافة المال إليه يعرفنا أن المتبرع إنما هو المالك أو وكيله في التبرع. جيد، ولهذا سبق معنا أن جائز التبرع أخص من جائز التصرف، صح ولا لا؟ أيهما أعم؟ جائز التصرف أعم، فإن جائز التصرف يدخل فيه مثلا ولي اليتيم. جيد، إلا أن ولي اليتيم وإن كان جائز التصرف في ماله وفي مال اليتيم، لكنه ليس بجائز التصرف، ليس بجائز التبرع في مال اليتيم. نعم، لأنه لا يملك، ولهذا قال التبرع بتمليك ماله، أما مال الغير فلا يصح تمليكه من قبل الغير إلا إذا وكله في التبرع. أما من كانت له ولاية شرعية على مال يتيم أو على نحو ذلك، أو على مال قاصر كالمجنون، سواء كان هذا الولي قاضيا أو وصيا أو نحو ذلك، فإنه لا يجوز له إيش؟ أن يتبرع من مال الصبي ونحوه، أو من مال القاصر. قال هي التبرع بتمليك ماله المعلوم، خرج بذلك التبرع بتمليك المال المجهول، فإنه هبة غير صحيحة. ولهذا سيأتي معنا أن ما يأتي وما نص عليها إلا نص عليها، نعم نص عليها المصنف، سيأتي أنه لا تصح الهبة بالمجهول إلا فيما يتعذر علمه فيصح. ولهذا زاد بعضهم في التعريف قوله بتمليك ماله المعلوم أو المجهول إذا تعذر علمه، وسيأتي معنا أن المجهول لا يصح الهبة فيه إلا إذا تعذر علمه. ما مثال ما يتعذر علمه؟ قالوا مثلا لو اختلط تمري بتمرك، أو عندك بر وبر، وعندي زيت وزيت، مثل ما ذكرنا في مسائل الغصب، إذا اختلط بما لا يتميز. تمام، فإذا اختلط مالك بمال غيرك على وجه لا يتميز، ما ندري وين التمرة تبعك من التمرة تبعي، أو اختلط المالين، فوهبت تمرك لي قلت خلاص التمر كله لك هدية. طيب ما ندري أنت ما قدر ملكك ولا عين ملكك، يصح؟ قالوا نعم يصح لعدم إمكان التمييز. واضح؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: في حياته المعلوم الموجود بخلاف المفقود فلا يصح التبرع به، يعني لا يصح عقد الهبة على المعدوم. قوله في حياته أخرج الوصية، فإنه إذا قال إذا مت فأعطوا فلانا كذا صارت وصية لا هبة، والهبة لا يصح تعليقها، فإن علقت الهبة على غير الموت لم تصح، وإن علقت على الموت كانت وصية. قال رحمه الله تعالى: تمليك غيره، أما تمليك نفسه فغير متصور. طيب، هذا التعريف المشايخ ما رأيكم؟ سؤال: لو جاء واحد فقير قال أنا رجل فقير أحتاج إلى 100 ريال ساعدني، فأعطيته 100 ريال، هل هذا داخل معنا في التعريف ولا لا؟ هل هو هبة ولا ما هو هبة؟ ما يا شيخ. طبعا من غير الزكاة، إن كان من الزكاة هذه الزكاة، لكن من غير الزكاة تفضل شيخ. تبرع ولا لا؟ بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره، صح ولا لا؟ فيدخل ولا ما يدخل؟ نعم يدخل. فالصدقة، الصدقة أيها الإخوة الكرام، هي صورة من صور الهبة والعطية، وإذن هذا تعريف الهبة يدخل فيه الصدقة، ولهذا قال في الإقناع: وأنواع الهبة صدقة وهدية ونحلة وهي العطية، ومعانيها متقاربة. ما الفرق بينها؟ قالوا يعني هذه كلها تجري عليها أحكام التي نتكلم عليها في باب الهبة، تجري على الصدقة، تجري على العطية، تجري على الهبة، والفرق بينها من جهة القصد. ولهذا قال: فإن قصد بإعطائه ثواب الآخرة فقط فصدقة. لكن داخل في الهبة ولا لا؟ نفس الأحكام المذكورة. نعم. ولهذا مثلا الهبة لا تلزم إلا بالقبض. الصدقة، قال واحد تصدقت عليك 100 ريال، جيد، قال تصدق عليك، قال خلاص لك عندي 100، ثم بعد ذلك رجع، هل له أن يطالبه بالمئة أو لا؟ ليس له أن يطالبه. طبعا يكره الرجوع كما سيأتي، قبل القبض يكره الرجوع وبعد القبض يحرم، لكن قبله يكره. لكن نحن نتكلم عن حقه القضائي، له حق أن يطالبه بشيء؟ ليس له حق إذا رجع قبل القبض. وإن قصد بإعطائه إكراما وتوددا ومكافأة، يعني إكراما أو توددا أو مكافأة، فهدية. وإلا بأن لم يقصد بإعطائه شيئا مما ذكر فهبة وعطية ونحلة، فالمعاني متقاربة ويجمعها الهبة. إذن هذا هو تعريف الهبة، وعرفنا المقصود بها التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره. جاءك واحد وهي من المستحبات، ما حكم الهبة يا مشايخ؟ ما حكم الهبة؟ مستحبة. وما حكم قبول الهبة أيضا؟ مستحب. قبول الهبة مستحب إذا كانت دفعت لك من غير سؤال ولا استشراف نفس. بل إن الأصحاب رحمهم الله تعالى في موضع آخر ذكروا أن من أعطي شيئا من غير سؤال ولا استشراف نفس وجب قبوله، ذكروا هذا في موضع، وفي كتاب الهبة ذكروا أنه يستحب ذلك. جيد، يعني لو أنت طالع من الحرم جاء واحد أعطاك سيارة هدية، يستحب أن تقبلها، أعطاك شيك 1,000,000 ريال، خلاص يستحب لك قبول ذلك. لا، هم ذكروا في موضع أنه إن كان من غير سؤال ولا استشراف نفس يجب، لكن هنا في الهبة ذكروا أنه يستحب، حتى أن البهوتي يعني استشكل هذا وعده اختلافا في القول، والله أعلم. طيب، قال المسألة الثانية وهي إيش؟ أيضا الهبة مستحبة، يعني قبولها مستحب، بس أيضا الهبة مستحبة، ويستحب لك أن تهدي من تحب ومن له يعني أصحابك وأحبابك وما إلى ذلك. نعم. المسألة الثانية في هذا الباب وهي اشتراط العوض فيها، ماذا قال فيه المصنف رحمه الله؟ ما حكم اشتراط العوض في الهبة؟ يقول بعطيك هدية بس بشرط تعطيني هذه هدية، وبعطيك كتابي هدية بس تعطيني كتابك هدية. هاي شيخ دهام، وش الحكم؟ فإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع. نعم، الهبة إن شرط فيها عوضا فهي بيع، فإن كان العوض معلوما فبيع صحيح، وإن كان العوض غير معلوم فبيع فاسد. ولهذا قال إن شرط فيها عوضا، فإما أن يكون معلوما قال فبيع صحيح، وإما أن يكون مجهولا فما حكمه؟ قال ولا يصح مجهولا، ولا يصح مجهولا، وهذا حيث أمكن علمه. أما إذا تعذر علمه فما الحكم؟ إلا ما تعذر علمه، وهذا هو القسم الثاني من المجهول، ما يتعذر علمه فإنه تصح الهبة فيه مع الجهالة. ومثلنا لذلك، قلنا مثل الإنسان اختلط تمره بتمر أخيه، اختلطت نقوده بنقود أخيه، فقال له خلاص أنا مسامحك المال كله لك، فإن هذا صحيح. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى المسألة الثالثة في هذا الباب، وهي صيغ الهبة. والهبة لها صيغتان، صيغة قولية وصيغة فعلية، فذكرهم المصنف بقوله وتنعقد بالإيجاب والقبول. وهذه هي الصيغة القولية، الإيجاب والقبول، فيقول وهبتك السيارة، فيقول الآخر قبلت أعطيتك السيارة، أي لفظ يدل عليه، سواء قال تصدقت عليك بها، وهبتك إياها، أعطيتك إياها، ملكتك إياها إلى آخره، لا يشترط فيها لفظا معينا. النوع الثاني الصيغة الفعلية، وذكرها بقوله والمعاطاة الدالة عليها. المعاطاة الدالة عليها، المعاطاة أيها الإخوة قد تقوم فيها دلالة، يعني عندنا معاطاة، واحد أعطى والثاني أخذ، جيد، هذه المعاطاة قد يقوم عندنا دليل فنجعلها بيعا، ما في عندنا لفظ يبين لنا يفصح لنا عن حقيقة هذا العقد. نحن قلنا المعاطاة يصح بها البيع، وقلنا المعاطاة تصح بها الهبة، وتصح بها الإعارة أيضا، جيد. فلو أن الإنسان أعطاك شيئا وقام الدليل من الحال على الهبة فإنه يكون هبة. مثال ذلك، قالوا مثاله من جهز بنته، عروس بنته، جهزها ولبسها خواتم ذهب والماس وزفها إلى زوجها، قالوا فالقرينة قائمة على أن ما جهزها به هبة لها، ولو لم يقل لها وهبتك، واضح؟ نعم. واحد راجع للبيت، جاء زوجته وفتح لها خاتم وأعطاها له، ساكت وهي ساكتة، خلاص بعد أسبوع صار بينهم مشكلة وتزاعل، وقال إيش الخاتم هذا عارية، بس أعرته لك مع أن قرينة الحال و السياق تدل على الهبة، فهل له أن يرجع فيه أو لا؟ ليس له أن يرجع فيه، لأن دليل الحال يدل على أن هذه المعاطاة قصد بها إيش؟ قصد بها الهبة والتمليك. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة، وهي لزوم الهبة. هل الهبة من العقود اللازمة ولا من العقود الجائزة؟ هل إذا وهبك الإنسان شيئا هل من حقه أن يرجع أو ليس من حقه أن يرجع؟ فصل المؤلف في ذلك فقال وتلزم بالقبض بإذن واهب إلا ما كان في يد متهب. إذن الهبة عندنا حالان، قبل القبض ليست لازمة، ومعنى كونها ليست لازمة أن للواهب أن يرجع عن الهبة قبل القبض، لكنهم قالوا مع الكراهة في ذلك. لو قال أعطيتك هدية مليون ريال، لك مني هدية، وهبتك مليون ريال، خلاص ثم رجع، يكره له ذلك. لكن هل يجوز بمعنى أنه يصح الرجوع ولا ما يصح؟ يصح، ولا يثبت لك شيء عليه برجوعه. طيب بعد القبض، قال المصنف إن القبض على نوعين، قبض بإذن الواهب وقبض بغير إذن الواهب، قبض بإذن الواهب وقبض بغير إذن الواهب. كيف قبض بإذن الواهب وقبض بغير إذن الواهب؟ قال لك وهبتك السيارة، قلت قبلت، ثم صرت تقول إن لله وإنا راجعون، الهبة لا تلزم إلا بالقبض. الآن الرجل ممكن يرجع، أولاده يقولوا له ترى السيارة نحتاجها، ترى نحن أولى منها، فماذا صنع؟ شافوا مثلا غفل عن مفتاح السيارة، فأخذ المفتاح وركب السيارة ومشغلها وراح أخذ فيها لفة، قال خلاص حصل القبض، فحينئذ لا يجوز الرجوع في الهبة، صحيح؟ ها؟ لا ما هو صحيح، لأن هذا القبض حصل بغير إذن الواهب، فهذا قبض غير معتبر، واضح؟ هذا قبض غير معتبر. لكن قال وهبتك السيارة ثم أعطاك هو بنفسه السيارة، فحينئذ قبضتها بإذنه لزمت الهدية، لو أراد أن يرجع عنها غدا فليس له أن يرجع، بل لزمت وتملكتها تملكا تاما. نعم. إلا في مسألة واحدة لا نشترط فيها قبض الهبة، وهي إيش؟ إلا قال إلا ما كان، إلا ما كان في يد متهبة، إلا إذا كانت الهبة في يد المتهب أصلا. أنا تركت السيارة عندك وديعة، قلت لك السيارة خليها عندك، أنا مسافر وأرجع بعد شهر إن شاء الله أخذها، فلما رجعت من السفر والسيارة ما زالت عندك قلت لك وهبتك السيارة. طيب ما الحكم إذا قبلت مجرد القبول؟ فإن هذه الهبة تلزم بالقبول ولا تفتقر إلى قبض لأنها مقبوضة، صح ولا لا؟ فلا حاجة إلى قبض جديد، واضح؟ نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى الكلام عن أثر الموت على الهبة. هل الموت إذا مات الواهب أو مات المتهب الموهوب له، هل هذا يؤثر على الهبة بالانفساخ أو لا يؤثر عليها؟ قال رحمه الله، طبعا انتبهوا، أما إذا كان موت أحدهما بعد القبض فهذا لا أثر له لأن الهبة قد لزمت، وأما إذا كان الموت قبل القبض فما الحكم؟ قال ووارث الواهب يقوم مقامه. قال عندنا موت الواهب وموت المتهب أو الموهوب له، فأما موت الواهب فإنه لا يؤثر في انفساخ الهبة ولا يؤثر في بطران الهبة، لكن ما الذي يصير؟ ينتقل الورثة أو يقوم الورثة مقام الواهب، يقومون مقامه في إيش؟ في الإقباض، يقومون مقامه في إيش؟ في الإقباض، واضح؟ فإذا أقبضوا لزمت. نعم. وأما إذا مات المتهب، المؤلف قال ووارث الواهب يقوم مقامه، خلاص. وتعرفون أن المتون مبنية على الدقة والاختصار، فكان بإمكانه رحمه الله أن يقول وموت أحدهما ووارث أحدهما يقوم مقامه، صح ولا لا؟ ما قال ذلك، قال وارث الواهب، فعلمنا أن المتهب بخلاف ذلك، وذلك أن موت المتهب تبطل الهبة به، لا يقوم الوارثه مقامه. فإذا أراد أن يهب للورثة، يعني الواهب مات المتهب ولم يقبض، أراد أن يهب إلى الورثة يحتاج إلى هبة جديدة، نعم، وليست قضية الإقباض فقط. نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة شبيهة بالهبة، وهي مسألة الإبراء، الإبراء من الديون ونحوها من الحقوق. فما حكم هذا الإبراء؟ هل الإبراء يفتقر إلى قبض مثل الهبة ولا ما يفتقر إلى قبض؟ هل يفتقر إلى قبول ولا ما يفتقر إلى قبول؟ طبعا نقرأ كلام المصنف ثم نعلق. نعم. ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال، عندنا في مسألتان، المسألة الأولى ألفاظ الإبراء ثم حكم الإبراء، أما ألفاظه ذكر المصنف ثلاثة ألفاظ وهي بلفظ الإحلال أو الصدقة، أحللتك من الدين أو صدقت عليك به أو الهبة أو هبة وهبتك الدين ونحوهما ونحوها ونحوها من الألفاظ، أبرأتك أعطيتك تصدقت إلى آخره. نعم. عفوت عنك، نعم، تنازلت عن حقي، أي شيء لفظ يدل على ذلك، فهذه هي ألفاظ الإبراء. ما حكم الإبراء؟ قال برئت ذمته ولو لم يقبل، ولو لم يقبل. إذن الفرق بين الإبراء والهبة، أولا الإبراء لا يتصور فيه أن نقول إنه لا يلزم إلا بالقبض، لأنه متعلق بالذمم لا بالأعيان، واضح؟ طيب، إذن مسألة الإقباض غير واردة في الإبراء، بل الإبراء يحتاج إلى لفظ فقط ولا يحتاج إلى إقباض. المسألة الثانية، الهبة يشترط فيها القبول ولا ما يشترط فيها قبول المتهب؟ يشترط، مر معنا في أول الباب، قال يصح بإيجاب وقبول، واضح؟ وهذا يخالف تخالف فيه الهبة الوقف، لأنه سبق معنا في الوقف أنه لا يفتقر إلى قبول الموقوف عليه. طيب الهبة تفتقر إلى القبول، أما الإبراء فلا يفتقر إلى القبول، بل بمجرد أن يبرئك الدائن من الدين فقد برئت ولو لم تقبل. قال استدنت من شخص 10,000 ريال، تمام، وقلت له والله إن شاء الله بسددك الأسبوع القادم، فقال لك أبدا أنت مسامح وأبرأتك من الدين. قلت لا ما أقبل، بل حقك محفوظ وسأسدده، ما تقولون في هذا؟ نقول خلاص سقط الحق. بعد ذلك إذا أنت أحسنت إليه وأعطيته هبة من عندك فهذا من الإحسان والكرم والفضل والمروءة، لكن مجرد الإبراء يسقط به الحق إيش والمطالبة قضاء. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الكلام على ما تصح هبته، ما هو الذي تصح هبته وما الذي لا تصح هبته. قال وتجوز هبة كل عين تباع وكلب يتلف. تجوز هبة كل عين تباع، إذن كل ما صح بيعه صحت هبته، والعكس ليس بلازم، ولهذا قال وكلب يقتنى. وكلب يقتنى، الكلب الذي يقتنى تصح هبته ولا يصح بيعه. ولهذا المصنف لما قال في أول الباب التبرع بتمليك ماله يمكن أن يزاد عليها أو الاختصاص مال أو اختصاص، لأن الكلب الذي يقتنى ليس مالا، صح ولا لا؟ أي نعم. هذا ما يتعلق بالكلام عن الهبة. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى فصل فيه الكلام عن هبة الوالد لولده، الكلام عن هبة الوالد لولده، وفيه مسائل. المسألة الأولى حكم التعديل في عطية الأولاد، المسألة الثانية صفة التعديل في العطية، ما صفتها؟ هل تكون بالتسوية؟ الثالث تدارك التفضيل في حال عدم التعديل بينهم، كيف نتدارك ذلك؟ الرابع رجوع الأب في هبة ولده، الخامس تملك الأب من مال ولده، السادس تصرف الأب في مال ولده، السابع مطالبة الابن لأبيه بدين أو بحق. المسألة الأولى حكم التعديل في عطية الأولاد، ما حكمها؟ فصل يجب التعديل في عطية أولاده بقدر. إذن هذا هو الحكم، وهي المسألة الأولى في الباب، ما حكم التعديل في عطية الأولاد؟ يعني أن إذا أراد الأب أن يهب أولاده أو يهدي إليهم فهل يجب التعديل بينهم أو لا؟ الجواب نعم، يجب التعديل بينهم، واستثنى الأصحاب رحمهم الله تعالى من ذلك الشيء اليسير، أنت مثلا جبت لبنتك شيء ب5 ريال ب10 ريال، واليسير على كل حال يختلف باختلاف الأحوال، يعني في بعض البلدان اليسير مختلف عن غيره، ربما يختلف أيضا باعتبار الأشخاص، يعني شخص مثلا مليونير لو أعطى ولده 500 ريال عيدية ها يعتبرونها شيئا يسيرا، ماشي، وربما غيرهم لا يعدها كذلك. فعلى كل حال أصحاب رحمهم الله تعالى استثنوا الشيء اليسير فقالوا إنه معفو عنه ولا يلزم فيه التعديل، لأن هذا فيه مشقة عظيمة أنك يعني إجابة التعديل حتى في الشيء اليسير. وانتبهوا هنا أيها الإخوة الكرام، محل وجوب التعديل هو العطية، صح ولا لا؟ هو العطية، وهذا يخرج النفقة، فإن النفقة لا يلزم فيها التعديل، والنفقة مثلا الولد الكبير اشتريت له ثوب ب100 ريال، الصغير اشتريت له ثوب ب50 ريال، الولد في المدرسة قال جيب لبس رياضة وجزمة لونه كذا وها وجيبه من القرطاسية كذا وكذا، فاشتريت لهم أغراض، هل يلزم التعديل بينهم في ذلك؟ الجواب لا. ابن مريض دفع في علاجه مبلغ وقدره كذا وكذا، لا يلزم. البنت اشتريت لها كسوة، وربما تشتري للبنت مثلا ملابس للعيد تكون غالية جدا، هل يلزم أن تشتري للولد؟ الجواب لا، واضح. وهكذا، فالمقصود أنه إنما يجب التعديل في العطية دون النفقة. وكيف نميز بينهما؟ هاي مشايخ فضل شيخ، ما زاد عن القدر الواجب. أيوة. على الإطلاق شيخ طيب نفقة الطعام مثلا، خلاص الولد طلب سندوتشين، خلاص والواجب عليك واحد لأنه هذا أكثر من الحاجة، فاشتريت لأحدهم سندوتشين، يلزمك تشتري للثاني ولا لا؟ ليش؟ ها؟ لا هو زايد عن القدر بس أنه يبغى يأكل زيادة ذاك اليوم، هاي شيء إن دلت القرينة على أنه هبة. طيب المثال هذا مثالنا السندوتشين، ها؟ ولا هذا من اليسير المغتفر؟ هو طبعا اليسير مغتفر، حتى لو قلنا هبة اليسير مغتفر هذا ما في إشكال، وهذا يعني مخرج مهم يعني، لكن هب أنه ليس من اليسير، يعني نريد أن نكيف هذا، هل هذا هبة؟ تفضل. الإطعام يا شيخ هل هو تمليك ولا إباحة؟ ها؟ لما شريت سندوتشين له أخذ واحد منها وباعه، وش تقول له؟ ها؟ تعاتبه وتلومه ولا لا؟ الأصل مثل هذا أنه من باب الإباحة، والإباحة لا تدخل في الهبة، الهبة هي إيش؟ التمليك، فما كان من باب الإباحة فهذا لا يدخل في باب الهبة. ولهذا لو أن أحد أبنائك طلب منك سيارة فجبت له سيارة غالية وفاخرة، تمام، وأعطيتها له، جيد، لكنك ما نقلت الملكية، قلت ترى السيارة سيارتي لكن استخدمها وانبسط فيها وقت ما أبغى أسحبها منك، ها؟ فهي سيارتي، فأخذ الولد سيارة والده، هي يعني في عرفه وفي من جهة انتفاعه بها لا يزاحمه فيها أحد، هل هذه هبة؟ ليست هبة لأنها من باب الإباحة، واضح؟ فهذه لا إشكال فيها، العارية لا يلزم فيها التسوية، جيد. فهذا أيضا مخرج آخر وهو أن يعني تباح له المنفعة ولا يملك العين، هذا ما فيه إشكال، ماشي. طيب يبقى في مسألة النفقة، من المحال للإشكال أصلا، هل النفقة تمليك؟ يعني لو اشترى لولده ملابس قال له أنا أبغى ثوبين، ما أبغى ثوب واحد أبغى ثوبين، ماشي، زائد عن الحاجة، نحن تقول الحاجة هذا زائد عن الحاجة، تمام. فما الحكم هنا؟ هو على كل حال، هل النفقة، هذا السؤال، هل النفقة تمليك ولا إباحة؟ أصحابنا رحمهم الله تعالى نصوا على أن نفقة الزوجة تمليك، وقالوا إن نفقة الزوجة تمليك وليست إباحة، ولهذا لو أخذت الملابس ولا الطعام لو يجب عليها أن يطعمها، يحضر لها الطعام قالوا في أول اليوم، فإذا أخذت الطعام وأطعمته لغيرها تصدقت به أكلته، الثياب يلزمه نفقة الثياب قالوا ولو لم تبلأ الثياب الأولى، فنفقة الزوجة نصوا على أنها تملك، لكنهم لم يذكروا هذا الحكم في نفقة الأقارب، هل هي كذلك أو لا؟ لا أدري، الله أعلم. على كل حال نحن قلنا إذا كان إباحة منافع هذا ما في إشكال، إذا كان شيئا يسيرا هذا لا إشكال فيه، أما إذا كان شيئا كثيرا وفيه تمليك للعين، تمام، فالأصل أنه إذا كان ليس من النفقة الواجبة الأصل أن نقول إنه هبة، لكن هل يمكن أيضا أن يقال هذا إحسان في الإنفاق؟ يعني هو يريد أن ينفق لكن ينفق بكرم وإحسان وزيادة، طيب هذا الولد أنفق عليه بكرم وهذا الولد أنفق عليه بالعدل ولم يزد، هل يقال هذا تفضيل في العطية أو هذا أيضا من باب التفضيل في النفقة؟ واضح الإشكال؟ أي نعم، الله أعلم. طيب تفضل شيخ، المسألة التي بعدها أي نعم، أكثر من الأولاد، صحيح، فالمقصود أنه هذا يحتاج إلى تأمل، الله أعلم، واضح هذا؟ نعم. المسألة الثانية في هذا الباب وهي مسألة صفة التعديل، المصنف رحمه الله تعالى أوجب التعديل ولم يوجب التسوية، صح ولا لا؟ قال يجب التعديل في عطية أولاده، فما معنى التعديل؟ قال فإن فضل بعضهم، لا قبلها الكلمة اللي قبلها، بقدر إرثهم، بقدر إرثهم، هذا هو العدل، أن تعطي كل واحد بقدر إرثه، فإذا أعطيت الذكر من الأولاد 100 ريال تعطي الأنثى 50، طبعا إن جعلنا هذا خارجا عن حد اليسير، لكن نقول إذا أعطيت 100 ألف للابن تعطي البنت كم؟ 50 ألف. واضح؟ نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة وهي من فضل بعض أولاده على بعض فكيف يتدارك؟ ما العمل؟ ما الحل؟ فإن فضل بعضهم سوى طبعا التفضيل إما أن يريد التدارك في حياته أو يموت قبل أن يتدارك. فإن أراد أن يتدارك في حياته تدارك بأحد أمرين، قال سوى برجوع أو زيادة. فإن فضل بعضهم سوى بالرجوع، أعطى هذا 100 ألف كلهم أولاد ذكور، أعطى هذا 100 ألف وأعطى هذا 200 ألف، فيجب أن يسوي. ماذا يصنع؟ إما أن يرجع عن هبته لأبو 200 ألف، يرجع عن 100 ألف يأخذها منه فيكون قد سوى بينهما، أو يعطي الآخر 100 ألف وهو إذا عنده أحسن يعني. نعم، هذا إذا فضل في حياته. أما إذا مات ولم يفضل فما الحكم؟ قال فإن مات قبله ثبت. فإن مات قبل التدارك ثبت ما أعطاه للابن، إن مات قبل التدارك ثبت ما أعطاه للمفضل، يعني هذا أعطى 200 ألف لأحد الأبناء وأعطى للثاني 100 ألف ثم مات ولم يتدارك، هل يحق للورثة أن يأخذوا من صاحب 200 ألف شيئا؟ الجواب لا يحق لهم ذلك، بل ثبت حقه وتملكه ولا يجوز لأحد أن يأخذه منه. نعم، بغض النظر يعني أعطاه 200 ألف لأنه محتاج، هذا من باب أولى أنه إذا مات كان تفضيله لسبب، لأن هناك قول في المذهب أن التفضيل في عطية الأولاد جائز إذا كان لسبب لا لمجرد التفضيل أو مجرد محبة هذا على هذا وما إلى ذلك. يعني قالوا مثلا إذا كان يعرف أني أنا لو أعطيت هذا هدية، أعطى ولده 10,000 ريال طالب علم يعرف أنه إيش يروح يشتري فيها كتب، لو أعطى الثاني 10,000 يذهب ويشتري فيها ما لا ينفع. تمام، ففيه قول في المذهب أنه يجوز التفضيل إذا كان التفضيل للسبب، أو هذا الولد أخذ ممتاز فتخرج بتقدير ممتاز وهذا راسب فأعطى هذا 100 ألف ريال هدية على النجاح وهذا لم يعطيه شيئا، فهناك قول في المذهب لكن المشهور في المذهب هو الأول. نعم، ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة الرجوع في الهبة، فما حكم الرجوع في الهبة؟ أما الرجوع قبل القبض فإنه جائز مع الكراهة، وأما الرجوع بعد القبض ففيه أصل واستثناء. ما الأصل؟ ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة. اللازمة اللي هي المقبوضة بعد القبض، فلا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة، هذا هو الأصل، أن الرجوع في الهبة بعد لزومها لا يجوز ولا يصح إلا في مسألة واحدة وهي الاستثناء، فقال إلا الأب فقط فإن له أن يرجع فيما وهبه لابنه، هذا بالنسبة للأب. وقولهم إلا الأب يخرج إيش؟ الأم والجد، الأب فقط. نعم، ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة تملك الأب من مال ولده، هل للأب أن يتملك من مال ولده ولا لا؟ ذكر المصنف هذه المسألة في مسائل، المسألة الأولى حكم ذلك ثم شرطه، أما حكمه فقال وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده. وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده، وله يعني يباح له، يجوز للأب أن يتملك من مال ولده لأن أولادكم من كسبكم كما جاء هذا في الحديث، لكن ما شرط ذلك؟ قيده المؤلف بشرطين أو بشرط واحد ما ندري، الآن بنشوف. قال ما لا يضره ولا يحتاجه. أي نعم، قال ما لا يضره يعني ما لا يضر إيش؟ الابن، فإذا أخذ منه ما يضره لم يجز ذلك. واضح؟ كيف أخذ منه ما يضره؟ الابن مسكين عايش حياته يأكل أولاده ويترزق على السيارة هذه يوصل فيها مشاوير، تمام، ويحمل عليها بضائع وإلى آخره، تمام، فجاء الأب وانتزعها منه وهذا يؤدي إلى ضرر على الابن، قال خلاص أنا تملكتها، نقول لا يجوز ذلك، فليس للأب أن يتملك من مال ولده ما يضر الولد. فقوله ما لا يضره، الضمير يرجع على من؟ على الابن لا على الأب. طيب قال ولا يحتاجه، هذا الضمير يرجع الأب ولا على الابن؟ ولا يحتاجه الأب ولا يحتاجه الابن؟ لا ها؟ الابن يعني ليس للأب أن يأخذ من مال ولده ما يحتاجه، فإذا أخذ منه شيئا يضره أو شيئا يحتاجه، شيء من الضروريات أو شيء من الحاجيات، فإنه لا يجوز. تمام. فيقول المؤلف ذكر مرتبتين، ما يضر وما يحتاج إليه، صح كذا الضمير يرجع ولا ما لا يحتاجه الأب؟ ها؟ إذا ذكر الحاجة الضمير يرجع إلى المال، المال ما لا يحتاج، ما لا يضره ولا يحتاجه المال. من الذي يحتاج هنا؟ الابن. إيه هذا السؤال، هذا السؤال، المال الذي لا يضره والمال الذي لا يحتاجه الابن، هذا القول اللي قلناه الآن. ما يكون تكرار. إيه هذا اللي شرحناه، هذا اللي شرحناه قبل قليل. هل في أحد يقول الأب؟ لأن ذكر الضرورة الحاجة. يعني ذكر الحاجة من باب أولى الضرورة. يقول كان مبنى المتن على الاختصار، فكان يكفيه أن يقول ما لا يحتاجه وينتهي الأمر، ما لا يضره ويحتاجه، لا ولا يحتاجه. طيب ما لو جعلنا الضمير يرجع إلى الأب، يصح ولا ما يصح؟ نعم يصح. ليش؟ مش معنى المسألة، يعني يجوز للأب أن يتملك من مال ولده ما لا يحتاج إليه. الأب ما هو محتاج بس يبغى يتملك، يجوز ولا ما يجوز؟ قالوا نعم يجوز، ولهذا هم نصوا. لكن كلام المؤلف هنا هل الضمير راجع إلى الأب أو الابن محتمل، وكلا المعنيين صحيح، فإن الأب يجوز أن يتملك من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يحتاج إليه الولد، سواء احتاج إليه الأب أو لا. الأب يبغى يروح يتمشى يسافر، يغير جو، ما له حاجة يا والدي أنك تسافر مثلا، قال أنا ودي أسافر، خلاص يبغى يسافر يغير جو، وجاء واخذ من ولد 20,000 ريال تكاليف السفر، له ذلك أو لا؟ المذهب نعم له ذلك، وأن أخذ الأب من مال ولده ليس مقيدا بحاجة الأب، ليس مقيدا بحاجة الأب. فيكون كمعنى العبارة على هذا التقدير أن المؤلف أراد أن يشير إلى عدم الحاجة إلى ذلك. وفي المطولات هم يذكرون أنه سواء احتاج إليه أو لم يحتاج. واضح؟ عندك شيء خليل تفضل، بس ارجع قبلها، لا قبلها، ويجوز سواء يكمل مع حاجة وعدمها، خلاص. فهم قالوا مع حاجته وعدم حاجته، فيحتمل أن يكون هذا الذي أراده صاحب الزاد، ويحتمل أن يكون أراد الشرط الأول الذي ذكرته، مع أنهم ذكروا الشرط الأول يستغنى عنه بقوله ما لا يضره، يعني كلمة ما لا يضره يتحقق بها الإشارة إلى الشرط الأول وهو عدم وجود ضرر على الابن. الله أعلم، العبارة محتملة. أي وش يقول في الروم؟ إيه جعلها مسألة أخرى. هو طبعا السياق يقرب أنها للولد، ما لا يضره، ما لا يضر الولد وما لا يحتاج إليه الولد، هذا يعني السياق يعني يقويه، ولكن أيضا الاحتمال الآخر ليس ببعيد والله أعلم. طيب مشايخ، انتقل المصنف رحمه الله تعالى لمسألة التصرف في مال الابن. الآن الأب قال أنا ما ودي أني أتملك السيارة حقت ابني، الأب له أن يتملكها ولا لا؟ افترض الولد عنده سيارتين، هل للأب أن يتملك إحداهما؟ له أن يأخذ واحدة منها ويتملكها، يقول تملكتها ويأخذها، ما في إشكال، صح ولا لا؟ يجوز. زيتي معنا بماذا يكون التملك؟ باللفظ مع النية أو النية مع القبض، ماشي، أو بالقول أو بالقبض مع النية. لكن الأب يبغى يتملك السيارة عشان يبيعها، يقول بتملك السيارة وانزل السوق إيش أخذها تملكها، بعد تملك إياها سأذهب لبيعها. لو فعل ذلك يصح ولا لا؟ يصح البيع، لأنه باع ما يملكه. لكن أراد أن يختصر الطريق وقال أنا أبيعها مرة واحدة وهي في قبضة ولدي، أبيعها، وراح نزل السوق حط إعلان في النت صور السيارة حقت ولده المعروضة للبيع وباعها قبل تملكها، هل يصح البيع ولا لا؟ قالوا لا يصح البيع. وهذا الذي يذكره المؤلف، أن البيع والتصرف في مال الابن لا يصح إلا بعد التملك، واضح؟ فلو أن يتملك ثم يتصرف، أما إذا تصرف قبل التملك فتصرفه غير صحيح لأنه باع ما لا يملك. وهذا الذي ذكره المصنف بقوله فإن تصرف في ماله ولو فيما وهب له ببيع أو عتق أو إبراء. فإن تصرف الأب في ماله يعني في مال ابنه ولو فيما وهبه له، لو أن الأب هو معطيك هدية قال تفضل يا ولدي هذه السيارة هدي وأخذتها وقبضتها ثم باعها، نفس الحكم يعني، ولو هذه الصورة داخلة نفس الكلام. ما صور التصرف؟ ذكر أمثلة له، قال ببيع أو عتق أو إبراء أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح بل بعده. إذن عندنا حالة، المسألة هي التصرف، تصرف الأب في مال ابنه. قال إن تصرف أي الأب في ماله يعني في مال ابنه ولو فيما وهبه الأب لابنه. من أمثلة التصرف قال ببيع، قال بعت السيارة، أو بعتق، اعتق الأب عبد ابنه لا يصح، أو إبراء، الابن عنده سيارة واحد غصبها أخذها من الابن، ها، راح الأب للغاصب قال خلاص مسامحك فيها خلها معك، يصح هذا الإبراء ولا لا؟ لا يصح، لأنه ليس ملكا له. طيب هذه التصرفات كلها لا تصح قبل رجوعه أو تملكه. إذن هذه الحالة الأولى، أن يكون تصرفه قبل رجوعه أو تملكه. قبل رجوعه راجع على أي مسألة؟ على مسألة لو وهبه له، فيما وهبه له، يعني إذا وهب الأب لابنه له حق أن يرجع في الهبة ولا لا؟ قلنا الأب ممكن يرجع، فهو بدال ما يرجع باع، يصح البيع؟ قال لك لا يصح. قال وهذا معنى قوله قبل رجوعه، قبل رجوعه تنطبق على مسألة الهبة، أو تملكه على سائر المسائل. طيب بماذا يكون التملك؟ قال يكون التملك بأحد أمرين، إما بالقول كأن يقول الأب تملكت سيارة ابني ويقبضها، إذن بقول أو نية مع القبض، فلا بد من قول أو نية مع إيش؟ مع القبض. قال بقول أو نية وقبض معتبر. فإذا أخذ سيارة ابنه ولم يتلفظ بأنه تملك، لكنه أخذها ونوى بها التملك وقبضها قبضا معتبرا، تملكها الأب بذلك، صح ولا لا؟ ما معنى قول المصنف رحمه الله تعالى بقول؟ مثال القول تملكتها، أو النية مع القبض أن يقبضها بنية التملك، لكن ما معنى قوله وقبض معتبر؟ أحسنت، هو ما ذكر في كتاب البيع في فصل التصرف في الشيء قبل قبضه، ما ذكر المصنف إيش؟ قبض المكيل بكيله والموزون بوزنه وما ينقل بنقله وما يتناول بتناوله وغيره بتخليته إلى آخر، تمام، هذا هو القبض المعتبر. قال بعض الشراح رحمه الله، قال بقبض معتبر أي بإذن الابن، قال أي بإذن الابن، وهذا غير صحيح، فإن القبض هنا لا يشترط فيه إذن الابن، لو قلنا الأب لا يتملك إلا بإذن الابن صار مثله مثل الأجنبي، واضح؟ فالقبض هنا لا يشترط فيه إذن الابن، وقوله معتبر لا يشير به إلى إذن الابن. إذن المقصود بالقبض المعتبر على ما ذكر في كتاب البيع في مسائل القبض. فما حكم ذلك التصرف؟ قال لم يصح، لم يصح. هذه الحالة الأولى، أن يكون التصرف قبل التملك. الحالة الثانية أن يكون بعد التملك، فما الحكم؟ بل بعده، بل بعده فيصح. فالأب يبغى يبيع السيارة، قال تملكتها وقبضها وباعها، صح التصرف. أو قبضها بنية إيش؟ التملك وباعها، صح التصرف. أو أعتق العبد، أو إيش المؤلف قال ببيع، أو أبرأ المطالب، وهكذا. هذا ما يتعلق بتصرف الأب في مال ابنه. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة ذات صلة بالعلاقة المالية بين الأب والابن، وهي مسألة مطالبة الابن أباه بالحقوق المالية. ما حكمه؟ لها صورتان، صورة المنع وصورة الجواز. أما صورة المنع فذكر بقوله وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه. ليس للابن أن يطالب، ليس للولد طبعا، الولد اسم الذكر وأنثى، أن يطالب أباه بدين، يروح يرفع دعوة في المحكمة يقول أبوي اشترى من عندي بضاعة ولا سدد وأنا أطالب الحكم عليه بالسداد، تمام؟ فهل له ذلك؟ الجواب ليس له ذلك، هو جزاه الله خير أنه أخذها منك على وجه الدين، ولا هو من حقه أن يتملك من غير عوض. طيب إلا في مسألة واحدة وهي التي يجوز فيها المطالبة، ما هي؟